يا سلوتي لو تويجيني على الضماير وما فيها والله قسم ما سألتيني من هي اللي أنا أغليها مغلى من الروح والعين هل أنت يا اللي ملكتيها هذا ترى حقيقة وانت يقريها قولي المشعل بعد حيني يا متل الناس يرويها